الذنوب طريق إلى الكفر وطريق إلى الكفر، فعلى العبد أن يتوب منها إلى أرحم الراحمين وخير الراحمين، وأن يستيقن أن الله حليم رحيم. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرا. ومن الأسباب التي تعين على مغفرة الله للعبد بره لوالديه وصلته لرحمه وحسن ظنه بالمؤمنين وسلامة صدره، وما يكون منه من الإحسان كالعطف على الفقراء والضعفاء وقضاء ديون المحسنين وتفريج الكروبات عن المكروبين، فإنها سحائب رحمة من أرحم الراحمين. يقف العبد بين يدي الله يوم القيامة فتعظم عليه الذنوب وتكثر منه الخطايا والعيوب، فيقول الله عز وجل: إنه كان يتجاوز عن المحسنين ونحن أحق بالتجاوز عنه، قد غفرت لعبدي وتجاوزت عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم رجل يزين الناس ويقرضهم، وكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم محسنا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فوقف بين يدي الله فقال الله لملائكته: نحن أحق بالعفو من عبدي، قد غفرت لعبدي. وفي رواية: قد تجاوزت عنه فاذهبوا به إلى الجنة. فمن أسباب الرحمة رحمة العباد والإحسان إليهم وشملهم بالعفو والمغفرة، فمن عامل الناس بالسماح عامله الله بالرحمة، والراحمون يرحمهم الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بلمس مغفور. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واغفر ذنبنا، اللهم ارحم ذنبنا ما تقدم وما تأخر وما ظهر وما بطن، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واحسن خاتمتنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واعف عنا وارحم في موقف العرض عليك يا ارحم الراحمين ذل مقامنا. اقول قولي هذا واسال الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم العفو والمغفره، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الحقوق. أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصي الجميع ونفسي ببر الوالدين وأن لا ينسى الإنسان حدود النظر وأيام الخلق من أم حليم رحيم طالما أحسنت إليه وأكرمته، وأن لا يقابل الإحسان إلا بالإحسان فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يا هذا كم تعبت أمك وكم شقيت وكم عانت وكم رأت من شدائد وأحوال لا يعلمها إلا بعزة وجلال، حملت فكان بطنها لك وعاء وثديها لك سقاء وحجرها لك حواء، كم عانت من أجلك وكم كابدت في سبيل خروجك، ورأت الموت أمام عينيها وما زلت كل يوم تزداد ثقلا إلى ثقل، وهي فرحة بقدومك مستبشرة بمجيئك، لعل الله أن يقر عينها بك تضرها عند الكبر وتحسن إليها عند الضعف وتذكرها عند المهيب والكبر. فلما دنت ساعة ولادتك دنا الموت منها فأشفقت على نفسها ورأت الأهوال فاستغاثت بربها، حتى لو أمرت بين أن تموت وتخرج أنت ظالما لاختارت موتها. فلما خرجت وصحت صيحتك فبدلت أحزانها وزالت أحزانها ففرحت بك واستبشرت، فنسيت جميع ما رأت وجميع ما كابدت وكلها أمل أن تذكر منها ذلك ولا تنساه، وأن تقابلهم بالإحسان ولا تقابله بالإساءة، وأن تقابله بالكرامة لا بالمهانة. فلما رق عظمها وشاب شعرها وخار قضاها وقفت في آخر عمرها، فإذا بك قد وليتها ظهرك وأسمعتها ما يكون من عقوق، فويل لك من الله إن لم تتب إلى الله، ويل لك من الله إن لم تجد إلى ربك وتقبل على أمك فتحبل من بعد إسلام وتتلو على ركبتيك عندها وتقول أمه سامحيني بما مضى واغفري لما كان، وإلا وتصيبك لغمة من الله. قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، وتركت أبواي يبكيان وأريد الجنة. قال أتريد الجنة؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأبشرهما كما أبشرتهما ولك الجنة. فارجع إلى أمك فأبشرها كما أبشرتها وأحسن إليها ولا تبش إليها. بر الوالدين خاصة الأم دين لا يستطيع الإنسان أن يقضيه حتى ولو ماتت وخرجت من الدنيا، فإنها أحوج إلى دعوة صالحة يذكرها ابنها والصالح من أولادها. تعالى الله أن يستحضرها من قبلها، فاسأل ربك لها الرحمة وأحسن إليها حية وميتة، وبرها صحيحة ومريضة، والزم رجلها فإن الجنة شم. يا هذا باب من أبواب الجنة جعله الله لك فلا تغلق في وجهك. أمك وما أدراك ما أمك، إن مررتها وخرجت من عندها وهي راضية عنك دعت لك دعوة لك بها أبواب السماوات. أحسن إلى أمك لعل الله أن يحسن إليك، وأدعوك أن تنيب إلى ربك وأن تتذكر ما كان من فضلها عليك. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الذكر ويعيذنا من الحقوق. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا إله الأولين والآخرين ويا أرحم الراحمين، نسألك في هذا المجلس المبارك أن تسبغ شهادي برحماتك على قبول آبائنا وأمهاتنا اللهم اشملهم بعزهم منك ومنك، سألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تدع واحدا منهم ضيقا في قبره إلا أصلحت له فيه، وجدته نورا وفرحا وسرورا، يا أرحم الراحمين اللهم في من يحتاج إلينا إحسانا، اللهم احسن اليهم كما ربهم صغارا، اللهم لا يعرف معروفهم الا انت ولا يدري احسانهم احد غيرك، اللهم اجعل درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين ونور لهم قبورهم واحسن لهم فيها يا ارحم الراحمين، اللهم من كان منهم شيئا فاحسن خاتمته واطل في الطاعه لاجله وبارك في عمره وقوله وعمله يا رب العالمين، وجههم عنا خير الجزاء فأحسنهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله.